إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا واخدة فينا يا ما عند أي حديث؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال المصنف رواه الدارقطني والحاكم قال: والراجح وقفه. الكلام هنا على وجهين: الأول في تخريج الحديث، هذا عند الدارقطني والبيهقي والحاكم من طريق عبد الله بن محمد الرملي قال: حدثنا محمد بن يحيى أبي عمر ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن أبي سهيل عمي مالك ابن أنس عن طاووس عن ابن عباس ثم ذكره مرفوعا. هذا الحديث مختلف في وقفه ورفعه، يعني رفع وقفه ورفعه صلى الله عليه وسلم. نعم، هل هو من قول الصاحب أم من قول السلم؟ قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ اللي هو يقصد عبد الله بن محمد الرملي، قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. قال البيهقي: هذا الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم. يبقى الإشكال في عبد الله ابن محمد الرملي، قال عنه ابن القطان: لا أعرفه. وقد أخرجه، أي أخرج الأثر الطحاوي، من طريق عبد الملك ابن أبي الحواري، من طريق أبي بكر الحميدي، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. يبقى هو عند الطحاوي موقوف على ابن عباس، ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي. الحاصل أن الأئمة الثقات ضعفوا رفع الحديث، أي حديث ليس على المعتكف صيام، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، أي نذرا يعني. فهذا الأثر رفعه فيه ضعف، ورجح الأئمة وقفه على ابن عباس. الإمام النووي له رأي آخر، قال: وقد ذكرنا مرات أن الحديث الذي يرويه بعض الثقات مرفوعا وبعضهم يرويه موقوفا أن الرفع زيادة ثقة. الشاهد من ذلك أن النووي يرى، يعني دي برضو مسألة حديثية تحتاج إلى بحث، إذا أتى الأثر من طريق موقوف وآخر مرفوع، البعض يرى أن كونه يأتي من طريقين مرفوع وموقوف أن رفعه يكون قطح في وقفه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن كونه يرد موقوفا مرفوعا، فكونه يرد موقوفا هذا أقدح في رفعه. ومنهم من يرى أن الرفع زيادة ثقة، لأن الراوي قد ينشط فيرفع وقد يكسل فيوقف، مسألة حديثية. الشاهد من ذلك أن هذا الأصل مختلف في وقفه ورفعه، والأكثر على أنه موقوف على ابن عباس. طيب، المسألة الفقهية في هذا الباب، وهي: هل يشترط لكل معتكف أن يكون صائما؟ وهل حقا أنه لا اعتكاف إلا بصوم؟ طيب، من يرى أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف دليله هذا الأثر، صح موقوفا أو مرفوعا، قالوا لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما، وهذا قول علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وقول الشافعية، والمشهور عن الحنابلة أنه لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما، وليس من شروط الاعتكاف الصوم، وهذا معتمد الشافعية والرواية المشهورة عند الحنابلة، وقال به ابن حزم. قالوا ذلك مستدلين بحديث الباب. القول الثاني قالوا أن الصوم شرط للاعتكاف مطلقا، سواء كان يعتكف اعتكافا واجبا أو اعتكافا أو اعتكاف تطوع، قالوا لابد أن يكون صائما، وهذا قال به ابن عمر وابن عباس وعائشة ومالك وأبو حنيفة والليث، ورواية عن أحمد رجحها أبو العباس بن تيمية، بل قال القاضي عياض هذا قول الجمهور اللي هو اشتراط الصوم للمعتكف. علم الحنفية بيفصلوا، قالوا إذا كان الاعتكاف اعتكاف تطوع يشترط فيه الصيام، واستدلوا أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مفطرا، بل كان اعتكافه دوما صائما. وأيضا استدلوا بقول عائشة من السنة أنه لا اعتكاف إلا بصوم، أخذنا الحديث الدرس السابق لما قالت من السنة ألا يخرج، من السنة ألا يتبع جنازة، قالت ومن السنة ألا اعتكاف إلا بصوم. نعم، والكلام هنا ليس على رمضان أو غيره، الكلام على سنة على فعل الاعتكاف، الكلام ليس على رمضان، لأن موصلة الاعتكاف أوسع من رمضان. إنسان قد هو لازم يشترط الاعتكاف في رمضان، إنسان قد ينوي اعتكافا لعدة أيام، الأصل شرع الاعتكاف لما؟ لالتماس ليلة القدر، لكن إنسان أراد أن يعتكف في شوال، أراد أن يعتكف في العشر الأول من ذي الحجة، الكلام أوسع، الكلام عن الاعتكاف لا تضيقه على مسألة رمضان، أنا أتكلم عن عبادة تسمى عبادة الاعتكاف، قد تكون نذر، اعتكف النذر أن يعتكف أسبوعا إذا شفي ولده، فاعتكف في أي وقت، أراد أن يعتكف العشر الأول من ذي الحجة لفضيلة هذه الأعمال والأيام. فلما نتكلم عن الاعتكاف ما نجيش نظرك على على رمضان، أنا أتكلم عن العبادة تسمى الاعتكاف. نعم، الأصل فيها أن تكون في رمضان لالتماس ليلة القدر، لكن المعنى أوسع من ذلك، وصلت؟ طيب، فالاعتكاف أوسع من ذلك، يبقى لما أتكلم اللي هو لا نسح حاسكم المسألة، نسح الكلام على مسألة الاعتكاف يشرع في أي وقت، لكن أغلب فعله السلام كان يعتكف في رمضان، وإلا قدر أنه اعتكف في شوال وسيأتي. إذن القول الثاني قالوا أنه لا اعتكاف إلا بصوم، يعني لا اعتكاف إلا بصوم، يعني حتى لو اعتكف في غير رمضان، طبعا رمضان الصوم فيه فرض، قالوا حتى لو اعتكف في أي وقت لابد حين دخول الاعتكاف أن يكون ممسكا، أن يكون صائما، لأدلة منها أثر عائشة، منها أثر ابن عباس الذي بدأنا به الباب، منها غالب فعل النبي، بل جل فعل سلم كان يعتكف إلا يعتكف إلا صائما، كما ذكرنا أن أثر الباب لو بدأنا به له أثر ابن عباس مختلف في وقفه وفي رفعه، فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، قلنا نقول فهذا فعل، والأصل فعل الاستحباب، حتى ولو داوم على السلم فالأصل فيه الاستحباب. أيضا من أدلتهم قول عائشة الذي ذكرناه في المرة السابقة، وقلنا أن هذا الأصل أيضا مختلف فيه، هل من قول عائشة أم من قول الزهري، فاكرين قلنا المرة فاتت، طبعا ما حدش بيذاكر كالعاده، يعني ممتاز ممتاز ممتاز، والامتحان يوم الاربعاء. ايضا من ادلتهم روي عن عائشة مرفوعا لا اعتكاف إلا بالصيام. أنا بقى لم تكن من السنة بل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بالصيام. وهذا عند الدارقطني تفرد به سويد ابن سفيان سويد عن سفيان، وسويد هذا ابن عبد العزيز. قال النووي هذا ضعيف باتفاق المحدثين. تاني يبقى لهم أدلة، يبقى القول الأول من الذي قال به؟ معتمد الشافعية ومشهور الحنابلة، ابن حزم وابن عباس. وأدلتهم كما ذكرنا أثر الباب على ابن عباس، وقول عائشة من السنة إلى كما ذكرنا، وقول عائشة مرفوعا لا اعتكاف إلا بالصيام، وغالب فعل سلم كان يعتكف إلا صائم. الراجح والله أعلم أنه أن الصيام عبادة تنفك عن الاعتكاف، والمعنى لك أن تعتكف وإن لم تكن صائما. فالاعتكاف في أصله هو حبس النفس في المسجد، حبس النفس في المسجد بقصد القربة، التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وما أوجبوا به الصيام للمعتكف من أدلة كما ذكرنا أثر ابن عباس الراجح وقفه عليه، ويدل على أقوى ما نستدل به على عدم اشتراط الصيام حديث عائشة، ونصه ولفظه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال. وجه الدلالة أن أول شوال هو يوم الفطر، وبالاتفاق العيد لا يصام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، لم يقل مثلا من اليوم الثاني أو العشر الأول. في أول هذه العشر الأول، إيه أول يوم في شوال؟ يوم الفطر، ويوم الفطر لا إيه؟ لا يصام. إذا ممكن نقول تقريبا، ها؟ العشر الأول تقريبا، لا، الكلام ده أنت اللي قلته بس محدش قاله غيرك، خد بالك. ورواه البخاري بقى لفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، أهو الأول، طيب أهو الأول. وفي رواية البخاري ها يبقى البخاري قال اعتكف عشرة من شوال. الأوضح لفظ إيه؟ لفظ مسلم. اختلاف الروايات مهم جدا، مهم جدا اختلاف. أنت تتتبع الروايات بيديك علم زائد. هل لله ساق؟ هل لله ساق؟ إيه الدليل طيب؟ إيه الدليل طيب لله ساق؟ قول. أيوة حديث. ماشي الحديث قال يكشف الله يكشف عن ساق، لم يقل ساق الله. الآية. يا سبحان شو الحديث يا ابني؟ لا الحديث دي آية، الآية وما يكشف عن ساق. الآية ماشي فما فيهاش دلالة. لم تنسب الساق إلى الله، يوم يكشف عن ساق. قال ابن عباس شدة عظيمة وكرب عظيم. لم تقل احنا قلنا درسنا كتير جدا لابد حتى تثبت صفة تضاف إلى الله. ده مش ده اللي درسناه. ولا تجرؤ أن تنسب صفة إلا إذا أضفت إلى الله، لأن الكلام على الله عظيم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما الدليل على أن الله ساق؟ تفضل. يبقى الآية ليست فيها ده إيه؟ دلالة. أنا طبعا لا أرجع حاجة لكن أوصل لك كيف تتعلم. تفضل. اليهود تمثل لهم المسيح في الشيطان في سورة المسيح، فذهبوا على أول النار. أنا عايز بس الدلالة. وجه شاهد يأتي في يأتي الله سبحانه وتعالى لمن بقي فأقول لهم أنا ربكم. أنا عايز أعلم الشيخ بلالك إلا ماشي. أنا أعلم هذا والله أعلم. هد لا طب اتفضل أنجي صيب عايز وجه الشاهد. ماشي فأقول ما هي العلامة التي تعلمها؟ أيوة. قال نعرفه سبب فأكشف الجبار عن سبب. دي رواية مين؟ رواية مسلم. لا هذا البخاري. مسلم لا ده بقى ده اللي أردت أن أقوله. جمع من الروايات، رواية مسلم موافقة للآية يكشف عن ساق. الذي أفادنا رواية البخاري فقط يكشف عن ساقه. نرجع لأصل الفائدة، تتبع الروايات علم زائد، مش علم زائد يعني زيادة، علم زائد يعني إيه؟ علم ينفعك. يبقى لما تتبع روايات الايه، اولا الايه لما ليس فيها دلاله قويه، السنه روايه مسلم يكشف عن ساق، يبقى نفس اللي في الايه. لو ده روايه الايه؟ بخاري، يكشف ربنا عن ساقه. وصلت كده؟ ولا الساق ولا القدم، لا حول ولا قوه الا بالله. فهمنا يا جماعه؟ فهمنا؟ ها؟ يبقى هنا برضو نفس الايه؟ يبقى روايه البخاري اعتكف 10 من شوال، قد يحتمل 10 الايه؟ الاوسط الاواخر، انما الذي اريده الاول عشان فيها يوم الفطر، هذه روايه مسلم. وصلت كده؟ اعتكف 10 الاول. لا تقراها الاول، تقرا الاول. طيب؟ اذا المراد بها روايه مسلم، فهمنا محمد عايز اقول ايه؟ يبقى روايه مسلم ها يكشف عن ساق، لو روايه الايه؟ البخاري، يكشف ربنا عن ساقي. لا يكشف عن ساق، عارفه بساقه ايضا تحتمل، لكن يكشف ربنا عن ساق. خد بالك روايه البخاري. اذا بنقول ان هذا هذا الحديث كان نص في المساله على جواز الاعتكاف بغير ايه؟ بغير ايه؟ غير صيام، لان سلم اعتكف العشر الاول وفيها يوم العيد. يؤيد ذلك ايضا، يؤيد ايه؟ عدم اشتراط ايه؟ الصوم المعتكف. ايضا صح عن عمر، وهذا عند البخاري، انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوف بنذرك. وهو الشاهد نذر، قال اوف، قال اعتكفت ان نذرت ان اعتكف ايه؟ ليله. وجد دلاله ان ليله ليس محلا للصيام. دي برضه فيها فائده اصوليه، الحديث ده فيه فائده اصوليه، فيه فائده اصوليه الحديث ده، ان الكافر مخاطب بفروع الايه؟ الشريعه، لانه قال اعتكفت اين؟ هو طبعا الامر كان في الجاهليه، قال نذرت ان اعتكف ايه؟ طبعا النذر واجب، ها، فنذر ان يعتكف في ايه؟ الجاهليه. قال السلام، هل قال له هذا امر من الجاهليه ليس عليك شيء؟ بل قال اوفي ايه؟ بنذرك، فسماه ايه؟ نذرا. لذلك طبعا هو اسلم سيدنا عمر طبعا، نقصد ان هو حال الجاهليه لم يسقط عنه ايه؟ النذر، بل امره بالوفاء بالنذر. ايضا من ادله عدم اشتراط الصوم للمعتكف ما عند الدارقطني بسند صحيح عن ابن عمر ان عمر نذر ان يعتكف ليله في المسجد الحرام، فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سلم: اوف بنذرك. فاعتكف عمر ليله. ودي برضو زياده مهمه ليست في البخاري، اللي في البخاري قال اوف ايه؟ بنذرك. هذه زياده عند الدارقطني، فقال ابن عمر: فاعتكف عمر ليله. ده قول عمر، قول ابن عمر، وهذا يعني ابن عمر بيحكي الواقعه، ثم قال ابن عمر: فاعتكف عمر اللي هو ابوه يعني ليله. وهذا عند الدارقطني بسند صحيح. صوم بالليل، نعم، يعني هذا الحديث خارج من الباب خالص. ازاي؟ اللي هو ازاي هيصوم بالليل؟ ما ده دليل على عدم اشتراط الصوم المعتكف، يعني هو يعتكف بالليل والليل مفيهوش صيام، ده يبقى ده بيدل على ايه؟ على ان المرء له ان يعتكف بلا ايه؟ صيام. لو كان الصيام شرط كان هيقول له ايه؟ ها زمان الفارس كان هيقول له خلاص اعتكف يوم ها واكمل ايه؟ الليله، لتبدا الاعتكاف حال كونك ايه؟ صائما، ثم تكمل الليله. وصلت كده؟ ايضا من ادله ذلك ان الاعتكاف عباده تصح في الليل، والجميع قد يعني اجمعوا على ان المعتكف بالليل اعتكافه مجزئ، رغم أن الليل ليس محلا للصيام. فلو أوجبنا على كل معتكف أن يصوم لوجب ألا يجزئ الاعتكاف إلا بالنهار الذي لا يكون صومه الا فيه. يعني كما ذكرنا زمان المساله الثالثه كده، ان هو لو قلنا بقى المعتكف لابد ان ايه، ان يصوم، فان اعتكف في النذر ان يعتكف ليلا سنوجب عليه ان ايه، ان يبدا اعتكافه وايه من النهار حتى يبدا صائما ثم ها يكمل الليل. وفي اثر عمر ابن عمر قال ماذا؟ قال ابن عمر فاعتكف عمر ليله. والاوضح منه رايت ايضا البخاري قال او في نذرك، هل قال له اعتكف نهارا ثم اكمل ليلا؟ لا، وهذا مقام بيان. كما ذكرنا الاعتكاف عباده مستقله بنفسها، الاعتكاف عباده مستقله بنفسها فلم يكن الصوم شرطا فيها كالحج والجهاد. الشاهد والحاصل في ذلك انه ليس شرطا من في صحه الصيام ان يعني في صحه الاعتكاف ان يكون المرء صائما. طيب، بل يقال يستحب ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم في اعتكافه، والمعتكف ينشغل بالطاعات وعلى راسها الصيام. فإن قيل وما الفائدة من قولنا يصح الاعتكاف بلا صوم وقد تقدم أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان؟ سيقول قائل احنا بندرس المسألة بأن ساعة الاعتكاف والصوم ولا يشترط الصوم المعتكف، والعادة الغالبة أن الاعتكاف يكون في رمضان. قالوا الفائدة هنا تظهر لو أن مريضا ها أبيح له الفطر فاعتكف في رمضان. يعني انسان في مريض في رمضان او كان مسافرا، والمسافر يجوز له ان ايه، اذا انا لا اتكلم عن ايه، عن الاعتكاف في غير رمضان، بل لا، ولو كان حتى هيعتكف في رمضان يعتكف بلا صوم. كيف يعتكف في رمضان بلا صوم؟ كان مسافرا فدخل زاويه قال انا على سفر وها اقضي لا مكان لي ابيت فيه، سوف أظل في المسجد وأنوي ليه؟ أنا كده كده قاعد، أنوي ليه؟ الاعتكاف. وصلت؟ نزل في مكان ما، سوف يسافر يوما وليلة أو يومان أو ثلاثة، فله حكم المسافر، ليس له مكان يمكس فيه، فقال أجلس في المسجد وأنتوي الاعتكاف. هنا اعتكف بلا إيه؟ صوم. وصلت كده؟ أو كان مثلا مريضا ففضل أن يمكس في المسجد، كما كان من الذي كان يورضوه في المسجد؟ سعد بن معاذ، ها رضي الله عنه. قال مصنف وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، أرأيت أي رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم، وهذا أيضا صححه النووي وأقره الذهبي. وهنا تنبيهان، الأول أن الدارقطني في السنن ذكر أن راوي الحديث عن عائشة وهو عبد الله بن بريدة لم يسمع منها، يعني الدارقطني تكلم في هذا الحديث، طبعا الحديث مش في الصحيح، هو رواه الخمسة، صححه النووي والترمذي والحاكم، لكن الدارقطني يرى أن راويه عن عائشة وهو عبد الله بن بريدة لم يسمع منها وأقره، وقال بمثل ذلك البيهقي. الفائدة الثانية أن هذا الحديث روي موقوفا من قول عائشة رواه عنها مسروق وهو عند النسائي، وأيضا روي موقوفا عنها عند ابن أبي شيبة من رواية شريح بن هانئ، إذا ورد موقوفا ومرفوعا. من فقه الباب في الحديث دلالة على فضل الدعاء في ليلة القدر، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن الصيام والقيام، ويستحب لمن وفقه الله إلى قيام هذه الليلة أن يكثر من هذا الدعاء، دعاء جامع مانع. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في إظهار الذل والانكسار بين يدي ربك تبارك وتعالى. فالعبد محل الذنوب، محل التقصير والتفريط، فيسأل ربه العفو دوما. قال البيهقي: مسألة العفو تسأل في كل الأوقات وفي الليل خاصة. قال ابن رجب: وإنما أمر أي النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال، قال: لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. يعني إيه؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يؤتون ما آتوا من صيام من قيام من وقلوبهم وجلة، يعني جمعوا بين العمل والخشية، على عكس أناس جمعوا بين التقصير والأمن. يعني يقصر وعنده أمن عجيب وكأنه أخبر أنه من أهل الجنة، أما أهل الإيمان فليس كذلك. أهل الإيمان يجمع بين العمل ويجمع بين السعي والقيام والصيام وصالح الأعمال، ومع ذلك يخشى ألا يتقبل منهم. الذين يؤتون ما من صيغ العبود ما آت وقلوبهم وجلة، لما؟ أنهم إلى ربهم راجعون. لا، إنسان دوما يعيش على وجل، لا يعلم هل تقبل منه أم لا، هل سيستمر على الخير أم لا، هل سيختم له بالخير أم لا. هكذا تغلف في حال العافية، في حال الصحة الخوف، حتى إذا كان المرء على إقبال على ربه يغلب جانب الرجاء. لذا فمن السنة أن من حضر محتضرا إنسان، يعني جلس عند إنسان يحتضر، يذكره بأحاديث الرجاء حتى يقبل على ربه وقد أحسن الظن في الله. الشاهد من ذلك أن ابن رجب يقول ويجيب عن سؤال الرجل يقيم الليل في رمضان ويقيم الليل في العشر الأواخر ويجتهد ثم يسأل ربه العفو. يعني قد يقال الذي يسأل العفو والمقصر المذنب، فقال ابن رجب جوابا عن ذلك أن هذا حال العارفين الصادقين، جمعوا بين الإقبال والطاعات والوجل من الله ألا يتقبل منه. ودوما هكذا لسان حال المؤمن. يروى أن ابن عمر كان يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة. فقيل: لما؟ قال: لأن الله يقول: إنما تقبل الله من المتقين. لذلك من أجمل ما يدعوه المرء في هذه الليلة هو ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وبصفة عامة أن تسأل ربك العفو والعافية في كل وقت وفي كل حين. عند أحمد بسند صحيح عن ابن عمر قال، أي ابن عمر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، آمن روعاتي، احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يعني ابن عمر يقول أن هذه الكلمات سلم لم يكن يتركها صباح مساء. قال العلماء: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، قالوا: الخصف عياذا بالله، ويكثر في آخر الساعة الخصف والمسخ عياذا بالله. ها؟ نعم، لأن يترتب عليها الخصف عياذا بالله. المسخ يكثر في آخر الساعة، والذي يراد بالمسخ هو الذي في آخر الساعة ومسخ الايه الصور، اما مسخ القلوب فهذا في كل ساعة في كل حين. مسخ القلوب ترى أبدان بشر وقلوب خربة وألسنة تطفح بالنفاق والزندقة عياذا بالله. ينبغي للمسلم أن يسأل ربه العافية عند الترمذي والبخاري في الأدب المفرد. عن أنس بن مالك قال: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي دعاء أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. سأل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه هذا الرجل في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك. ففي اليوم الثالث قال كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. والله العافية لا يعدلها شيء. أن يعافيك ربك في دينك ودنياك، العافية لا يعدلها شيء. عافية الدين تعرف إذا رأيت المبتلين، ها؟ عافية الدين لا يعدلها شيء، وعافية الأبدان لا يعدلها شيء. فلابد أن تكثر ليل نهار، لا يمر عليك يوم إلا وأنت تسأل ربك العافية في الدين والدنيا. في الدين سلامة القلب من النفاق، من الرياء، من التسميع، من الغل، من الحسد، من الحقد، سلامة القلب من أمراضه، من الشبهات والشهوات. ها، أمراض القلوب شهوة وشبهة. ها، من القرآن دليل على الشبهة: ما الذين في قلوبهم ايه زيغ فيتبعون ما تشابه من، ده اسمه مرض ايه؟ شبهه. طب مرض الشهوه، مرض الشهوه فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، ده مرض الشهوه عياذا بالله. فالانسان يدعو ربه دوما بالعافيه، فالعافيه لا يعدلها شيء. الله إذا عفاك في دينك ودنياك فمت بخير وحيت بخير. من فوق الباب أن الحديث يدل على أن الدعاء في ليلة القدر كان أمرا معروفا مشهورا بين الصحابة. لما وكيف عرفنا ذلك؟ لأن عائشة تقول: ها يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة في بأي دعاء أدعو؟ هذا يدل عليه أن الأمر المستقر عندهم كثرة الدعاء في ليلة القدر. يعني هي لم تسأل هل أدعو أم لا، إنما تسأل إيه؟ بأي دعاء أدعو. فهذا يدل على أن الأمر المستقر عندهم تعظيم هذه الليلة، ليلة القدر، والإكثار من الدعاء. فهذا كان معلوما، ولكن هي تسأل عن نوع الدعاء الذي هو أقرب للخير، وإلا فكل دعاء فيه خير. الحديث يدل على أنه على أن الداعي يستحب له أن يتوسل إلى الله بأسمائه: اللهم إنك عفو، في زيادة ضعيفة كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، إذا أردت الله أن يعفو عنك فاعف عن الناس، فليعفو وليصفح. لما؟ ها؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن عملت الناس بالعدل عملك ربك بالعدل، إن عملت الناس بالفضل عملك ربك بالفضل، لأن الله وسع عفوه وفضله كل شيء. فالإنسان حينما يدعو يتوسل إلى ربه بأسمائه، بالاسم المناسب الذي يناسب الدعاء: يا جبار أجبر كسرنا يا رب العالمين، يا رحيم ارحم ضعفنا، يا ذا الفضل من علينا من واسع فضلك. هكذا الأدب في الدعاء. نأتي إلى ختام باب الصيام والاعتكاف، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا الحديث عند البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وعند مسلم باب مسجد بيت المقدس. وللحديث قصة عند مسلم من طريق عبد الله بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال، بيحكي قزعة عن أبي سعيد: سمعت منه حديثا فأعجبني، يعني التابعي سمع حديثا من أبي سعيد فأعجبه، فقلت له أي لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: أفأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ كان عظيم عند الصحابة أن يقولوا على على على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعوا. فقال: سمعته يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكر الحديث. قال: وسمعته يقول لا تسافر المرء يومين من الدهر إلا ومعه ذو محرم منها أو زوجها. وهذا الحديث رواه أبو هريرة كما في الصحيحين، ورواه ابن عمر وابن عمرو وأبو أمامة وبصرة وأبو الجعد، حتى قال شيخ الإسلام: هذا حديث مستفيض متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق. ثاني، قال شيخ الإسلام: هذا حديث مستفيض متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم على صحته. لما نقول ذلك؟ لأن الشيعة رافض يقولون هذا الحديث تفرد به أبو هريرة، وعندهم أبو هريرة ضعيف مجهول، مجهول، لأنهم قالوا، قال ابن الصلاح في المقدمة: أبو هريرة اختلفوا في اسم أبيه فلم يعرف نسبه. لذلك دوما تراهم يسعون سعيا حسنا إلى تضعيف هذا الحديث، اللي هو الحديث لا تشد الرحال، رغبة في شد الرحال إلى العتبات والمشاهد والحسين والأضرحة، لأنك إذا أغلقت عليهم الباب المسألة مسألة هوى. لذلك هم مجهلون أبا هريرة. طيب، نعم، يضعف صحيح البخاري. لا، بيقول أبو عباس بن تيمية هذا حديث مستفيض. طبعا دي محنة شيخ الإسلام، واللي مات من عشانها واللي مات من أجلها. الحديث ده حبس من أجل هذا الحديث حتى مات. حديث شد الرحال، والله من أجل هذا الحديث. إن شاء الله بكرة خلينا نكمل النهاردة يوم الأحد، إن شاء الله نكمل قصة محنة أبي العباس بن تيمية من هذا الحديث وتفصيل، لأنه في كلام فيها طول. جزاكم خير. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. ما عندك؟ حاضر، بعد الدرس ربنا يبارك فيك يا رب. إن شاء الله كده المفروض كنا نخلص النهاردة، بس لا، إن شاء الله يوم الأحد نكمل الحديث عن قصة ومحنة أبي العباس بن تيمية مع فقه الحديث وما فيه من تفصيل، والله أعلى وأعلم. صعب، صعب والله خالص. أبدا رمضان صعبة طبعا، صعب، وغير كده محتاج تحضير، وأنا هيبقى الوقت صعب. عندكم مذاكرة كمان، عندكم امتحانات بعد امتحان، ما فيش صعب. وياس عندك سؤال؟ الحديث ده من حوالي فترة طويلة، يعني 17 ولا حاجة، شايف واحد يعني عارف عنه ان هو صوفي وكده، فجاب الحديث ده. نعم. وقعد بيرد على الشيخ صالح الفوزي لما كان معاه بيسأله على مدار قبوله وكده. نعم. فالشيخ صالح استدل بالحديث ده. طيب. الراجل ده خد الحديث ورد عليه وقال لك بقى عادي الكلام، انت قلت له الله ما فهمش منه حاجة، لك المستثنى والمقدم والتقديم والتأخير، عشان يعني يرد الحديث او يعول. المستثنى، انت عارف ايه المستثنى؟ طب كويس انت قلت، بس بص، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه ايه مساجد. انا عندي جمله الاستثناء فيها ثلاث اركان، في المستثنى والمستثنى منه اداه الاستثناء. ها طيب لا تكرم الا احمد مثلا، هنا فين المستثنى؟ مين المستثنى؟ لا استثنيته طبعا. ازاي اعرف المستثنى؟ بيكون بعد اداه الاستثناء، لا تكرم الا احمد. طيب فين المستثنى؟ ها فين المستثنى يا جماعه؟ احمد. فين اداه الاستثناء؟ الا. فين المستثنى منه؟ فين المستثنى منه؟ مفيش مستثنى منه، مفيش. ده اسمه استثناء، اسمه استثناء مفرغ، يعني مفرغ. المعهود ها ان ياتي يذكر في الجمله المستثنى منه. لا تكرم من الطلبه الا احمد، هنا من الطلبه هنا ايه؟ المستثنى منهم. ها لكن لما اقول لا تكرم الا احمد مفيش مستثنى هنا، مفيش مستثنى منه. في ايه؟ في اداه استثناء وفي ايه؟ مستثنى فقط. فدي بقى دي شبهه القوم، قالوا ايه؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. قالوا هنا مفيش مستثنى، مفيش مستثنى منه. طيب يبقى هنقوله ايه؟ لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ايه؟ ثلاث مساجد. قالوا فلم يحرم شد الرحال الى البقاع والمشاهد والعتبات والاضرحه. يبقى هنا قالوا ايه؟ الحديث لم ايه؟ لم يذكر مستثنى منه. ايه نقدره ايه؟ نقدر لا تشد الرحال الى مسجد الا الى مسجد الثلاثة وعليه. فالكلام كله على استثناء مساجد ثلاثه من عموم المساجد، وبالتالي لم يحرم شد الرحال الى الايه؟ الى العتبات والمشاهد والاضرحه. لحظه، ما انا هقول جابوها ازاي؟ لحظه. قالوا ايه؟ الحديث هنا لم يذكر مستثنى منه، قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، لم يقل لا تشد الرحال الى بقعه فيعامل، بل قال ايه؟ لم يذكر مستثنى منه. فنحن نقدره ايه؟ لان السياق كان على المساجد، يبقى نقدر هكذا قال، نقدر هذا المحذوف لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثه مساجد. يبقى الكلام كله على ايه؟ على تحريم شد الرحال الى اي مسجد الا دولت. يبقى لم يتكلم عن ما سوى المساجد، فلك ان تسافر الى المشاهد والاضرحه. قالوا بدليل ان الانسان اذا سافر للتجاره لا يحرم. طبعا دي شبهات يعني نجعلها المره الجايه نرد عليها ان شاء الله. قدماه في النار. لله ساق ولله ساق ولله قدم، ليس كمثله شيء. ذكر اللفظين نعم، والزياده في المبنى زياده في المعنى والله اعلم. لله قدم ولله ساق، ليس كمثله شيء. يقول مجهول، ويستدل بقول ابن الصلاح انه اختلف في اسم ابيه. ومثل هذا الكلام يرد على اصلا، مثل هذا الكلام ها الصحابه اصلا ابو هريره حافظه الامه لا يجاهله الا جاهل، كما قال ابن حزم للاسف يعني مع الفرق طبعا الترمذي مجهول. كان الرد عليه يعني فوق ما يتصور. ابن حزم ابن من ايه؟ انا في المسلمين لكن انا ما اقدر اقول عبد الله بن يوم يكشف عن ساق الايام هي يوم القيامه. لا يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ده، لكن هيحصل يوم القيامه. القيامه القيامه ولا يضع قدمه. لا ده حديث يضع قدمه في النار. اتفضل. ابو هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يحببني في كل مسلم. نعم. فلا يبغضه الا منافق. حب ابو هريره من وبغضه من النفاق. نعم. بغضه خلاص هو نعم. لذلك لما قالوا لا ندخل لا لا لا لا لما قالوا في لما قال الشيعه لا ندخل من باب عمر في المسجد النبوي ها فقالوا صدقوا، لان عمر اذا سلك سبيلا لا يسلكه الشيطان. تفضل تفضل. من نذر ان يعتكف هل يعتكف عنه دين؟ نعم هذا دين، دين لا حق بالقضاء. هذا دين الله، دين الله حق بالقضاء، الا لو نذر ثم اتصل عذره الى ان مات. نذر ان يعتكف فمات فمرض لفتره لم يسوف لم يفرط. اما ان نذر وفرط ومد وسوف فمات يعتقد هذا دين الله، والنص عام دين الله أحق من قضاء. وين العموم؟ دين الله مفرد مضاف يعم كل دين. الله حديث اللي هو أي حديث؟ وجدت حديث تلميذي وجدت برضه أنا ملك. الله حافظ.